أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم قد ربك اللهم قد الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. الله أكبر. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. الله أكبر. يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له. فسوف تعلمون فسوف تعلمون فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. إلى عفو الله عنك. يا وربك الغني ذو الرحمة يخبر تعالى بأنه الغني. نعم وهو الغني عن كل ما سواه والعباد فقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني وهو ذو الرحمة يعني صاحب الرحمة الموصوف بالرحمة. ومن أسماء الرحمن الرحيم وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. هو أرحم الراحمين. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وفي هذا دلالة على كمال قدرته سبحانه. فهو الذي خلق العباد بدأهم بخلق إنسان واحد نفس واحدة ثم نشر منهم هذه الخليقة. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء جيلا آخر كما أنشأكم من ذرية قوم آخر. فالبشرية هكذا خلقها الله أجيالا وأم جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة أمم كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وفي هذا دلالة على كمال القدرة كمال قدرته سبحانه. فالخلق والإيجاد دليل على القدرة وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هو على كل شيء قدير. إنما توعدون لآت يعني ما توعدون من البعث والجزاء والعقاب للمكذبين آت لا محالة. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. الكفار يشكون في البعث وإنكار البعث إنكار للجزاء وإنكار للجنة والنار إنكار لكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر اليوم الآخر. وما أنتم بمعجزين. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هو سهل لا يعجزه سبحانه وتعالى. كيف وهو الذي بدأ الخلق أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة اعملوا وأنا أعمل وسيتبين لمن تكون العاقبة سيتبين لمن تكون العاقبة. إنه لا يفلح الظالمون. فالعاقبة للمتقين والسوء العاقبة للظالمين. نعم يا محمد سم محمد نعم نعم نعم اي والله. لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. وربك الغني. قوله تعالى: وربك الغني ذو الرحمة. نعم أقول هذا ما يمساقط الآية. أنا محفنها في التفسير. بعض الأحيان تفوت آية وليش. يظهر أن تركها تقول في بعض الآيات غير موجودة. سبحان الله في بعض الآيات. نعم أقر مما عندك بس أقر. نعم إن يشاء يذهبكم بالإهلاك ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأناكم من ذرية قوم آخرين. فإذا عرفتم بأنكم لا بد أن تنتقلوا. نعم. فإذا عرفتم بأنكم لا بد أن تنتقلوا من هذه الدار كما انتقل غيركم وترحلون منها وتخلونها لمن بعدكم، فما رحل عنها من قبلكم وخلوها لكم، فلما اتخذتموها قرارا وتوطنتم بها ونسيتم أنها دار ممر لا دار مقر، وأن أمامكم دارا هي الدار التي جمعت كل نعيم وسلمت من كل آفة ونقم، وأن أمامكم دارا هي الدار التي جمعت كل نعيم كل نعيم. الدار الآخرة تشمل الدارين، الدار الآخرة هي دار القرار، لكن الناس فيها فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. والتي جمعت كل أنواع النعيم هي الجنة، والنار جمعت كل أنواع العذاب نعوذ بالله. فالناس أمامهم الدار الآخرة، والدار الآخرة إذا أطلقت تشمل الجميع، ولكن المطلب الأعظم هو الجنة، هي المطلب. الله الدار الآخرة يعني الحظ الأعظم للمتقين، الحظ الأعظم فيها للمتقين. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، ولا الدار الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. خير للذين آمنوا. نعم. هي الدار التي جمعت كل نعيم وسلمت من كل آفة ونقص، وهي الدار التي يسعى إليها الأولون والآخرون ويرحل نحوها السابقون واللاحقون، التي إذا وصلوها فثم الخلود الدائم والإقامة اللازمة والغاية التي لا غاية وراءها، والمطلوب الذي ينتهي إليه كل مطلوب،